ومن طلبة العلم ومن المشايخ، هذه مهمة جدا، ولا تظن أن العلم يكون بمعزل عن لقاء أهله ولقاء المشايخ، إنما وتظن أن يكون بالقراءة ونحو ذلك، هذا ليس بصحيح ولا يكون، وإنما يكون العلم بملاقاة أهله بحسب ما تيسر، لأن ملاقاتهم تبعث على الهمة وتبعث على تذكر العلم وعلى الحرص عليه وعلى تعلم لغة أهله وعلى كيفية التعامل مع العلم ومسائله إلى آخره، وهذا كله حلقات بعضها متصل ببعض، ولا تنفك الواحدة عن الأخرى. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يلهمنا الرشد والسداد، وأن يقينا العثار والزلل، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وذكر الحديث. قال رحمه الله: باب التيمم. التيمم بدل عن طهارة الماء، فالله جل وعلا أمر بالوضوء بالماء في آية الوضوء، ثم جعل لمن لم يجد الماء أن يتيمم صعيدا طيبا من الأرض. والتيمم لغة القصد، يقال تيممت كذا إذا قصد، ويقول القائل وتقول تيممت مكة أو يممت وجهي مكة إذا قصدتها. وأما في الشرع، يعني في تعريف العلماء له، فإن التيمم هو قصد الصعيد الطيب بالكفين لطهارة مخصوصة. والتيمم تأخر نزول الرخصة به إلى نحو السنة السادسة في قصة ضياع عقد عائشة، لما ضاع ولم يجدوا ماء يتوضؤون به، فأنزل الله جل وعلا قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولهذا كانت هذه من بركات بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه على هذه الأمة، لهذا قال الصحابي: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لحصول انتفاع الأمة حتى من الأشياء التي يظن أنها ليست في صالح الناس، مثل تأخر الجيش وذلك بسبب ضياع عقد عائشة، وهو قريب منهم كان تحت البعير، لكن لأجل كثرة بركات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأهله وبناته وأولاده، فحصل ذلك الخير العظيم. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. معنى هذه الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الله جل وعلا من عليه وأكرمه بأن أعطاه أشياء له ولأمته لم يعطهن أحد قبله عليه الصلاة والسلام، وذلك لظهور فضله عليه الصلاة والسلام وإظهار فضله، ولأجل تمييز هذه الأمة الخاتمة للأمم عن غيرها من الأمم. فيذكر عليه الصلاة والسلام منة الله عليه وفضله عليه وإحسانه به وبأمته، فيقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء والأمم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أنه كان إذا توجه إلى شيء للجهاد فإنه يتقدمه عليه الصلاة والسلام الرعب والخوف قبل أن يصل، فإن الخوف منه ومن الجيش ومن جهاد أهل الإيمان والرعب يكون سابقا له مسيرة شهر. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أن من كان قبله عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي إلا في المكان المخصص للصلاة، إما في البيعة وإما في المحراب وإما في الكنيسة إلى آخره، فإنهم لم يكونوا يصلون إلا في مواضع الصلاة التي أذن لهم بها. أما هذه الأمة فإنها جعلت لها الأرض مسجد، يعني مكان سجود، وجعلت لها الأرض أيضا طهورا، يعني يتطهرون بها. وهذا يعني أنه في أي مكان كان المسلم فإن عنده مكان السجود، عنده مكان الصلاة، عنده مسجده، وعنده طهوره، ما يتطهر به من الحدث. لهذا قال في آخره: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهوره. قال في الرواية الثانية في بيان الخصائص: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وهذا معلوم لأن من السياق الأول، لأن هذا من بيان فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، وهذا مقيد بما جاء في القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا كون التربة طهور يعني إذا لم نجد الماء. وفي رواية أحمد من حديث علي قال: وجعل التراب لنا طهورا. فإذا هذه الروايات تفسر بعضها بعض، من أن قوله وجعلت لي الأرض يعني التراب لنا طهورا. لغة الحديث قوله أعطيت خمسا، الخمس هنا ليست للحصر، وهذا إنما هو تخصيص للأشياء المهمة أو لما أريد ذكره في ذلك الموضع أو المقام. لهذا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي أعطيها أكثر من الخمس، وجمعها بعض العلماء في مسائل كثيرة جدا، بل أوصلها بعضهم إلى نحو 100، بل جمعت في نحو 1000 أو أكثر كما فعل السيوطي رحمه الله. قوله نصرت بالرعب، الباء هنا في قوله نصرت بالرعب يعني أن الرعب آلة للنصر، فكما أنه ينصر بمن معه من المؤمنين، وكما أنه ينصر بما أعطاه الله جل وعلا من القوة والسلاح، فكذلك من آلات النصر ومن أسبابه الرعب. فنصر عليه الصلاة والسلام بالرعب، فكان الرعب آلة من آلات النصر. ومعلوم أن الرعب معنى وليس بحس، لهذا يدخل فيه كل ما فيه إضعاف للعدو من جهة ترديده أو من جهة تخويفه أو من جهة إضعافه النفسي بأنواعه. أما تحديد المسافة أو زمن النصر بقوله مسيرة شهر، فهذا العلماء اختلفوا فيه، هل المقصود من هنا الحقيقة يعني أنه يقيد بمسيرة شهر، أو ذكر الأقصى لأجل أن أبعد الأعداء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الروم، وكانوا مسيرة شهر من المدينة، يعني أنه قبل أن يتحرك من المدينة فإنه يقع الرعب في صدور أعدائه عليه الصلاة والسلام إذا علموا بذلك. وبعض العلماء يرى أن قوله مسيرة شهر هذا خاص به عليه الصلاة والسلام وليس لأمته، وإنما هو له دون الأمة، وهذا يعني أن هذه الفضائل والخصائص منها ما هو خاص به عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو مشترك بينه وبين أمته، وهذا التقسيم صحيح. قوله جعلت لي الأرض، وما قبلها من جعل الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله، معلوم الذي أعطى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك هو الله، فقوله أعطيت يعني أعطاني الله خمسة، نصرت نصرني الله بالرعب، جعلت لي الأرض جعل الله لي الأرض مسجدا وطهورا. والعدول عن الظاهر إلى الفعل المبني لما لم يسمى فاعله هذا له أغراض في البلاغة، في علم المعاني معروفة، ومن أهمها تحصيل المنة والاعتراف بالفضل، يعني أنه لظهور المتفضل والمنعم في النفس والمبالغة في المنة، أنه لأجل ظهوره وعدم خفاء ذلك فإنه لا يحتاج إلى ذكر. ومعلوم أن التنصيص على الشيء يكون للإفادة من ذكره، فإذا لم يذكر فهو مقابل للإنسان يعلمه، بحيث إنه لا يمكن أن ينسى أو يجهل، فلهذا يدخل في ذلك من جهة المعنى أنه يذكر جل وعلا فلا ينسى، وإذا كان كذلك فإنه قد يعدل عن الاسم الظاهر إلى المبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله لظهور ذلك، يعني لأجل تمكن الفاعل من النفس واستحضار فضله ومنته، فإنه لا حاجة لذكره لأنه في النفس وفي القلب وأمام المنعم عليه، بحيث لا يحتاج إلى ذكره. الأرض هنا في قوله جعلت لي الأرض مقصود من الأرض هنا وجه الأرض الذي هو التراب، كما جاء في الروايتين الأخريين وفي غيرهما. مسجدا، المسجد مكان السجود يعني مكان الذي يصلح للصلاة. وطهورا بفتح الطاء مر معنا أنه الشيء الذي يتطهر به، وأنه بضم الطاء هو الفعل والحدث، ففرق ما بين الطهور الذي هو الشيء الذي يتطهر به، الماء طهور يعني يتطهر به، التراب طهور يعني يتطهر به، أما الطهور فهو الفعل، فعل الطهارة. قوله أدركته الصلاة، أدركته الصلاة، يعني أدركه وقت الصلاة من عمره، فسمى وقت الصلاة مدركا له، وهو في الواقع يعني من جهة العمر والأجل الذي يستقبل الإنسان فإنه يأتيه، كذلك الزمن كله يأتيه، ليس هو الذي يذهب إليه بل هو الذي يأتيه. فقوله أدركته الصلاة يعني أدركه زمن الصلاة. أما الرواية الأخرى، الروايات الأخرى فهي واضحة من جهة ألفاظها. درجة الحديث، الحديث الأول رواية جابر متفق على صحتها، وهو وإن لم ينص على ذلك فيدل عليه قوله وفي حديث حذيفة عند مسلم، فقوله عند مسلم نفهم منه أنه أراد أن حديث جابر عندهما جميعا، كما هو صنيعه في غير هذا الموضع من الأحاديث. وكذلك رواية علي التي خرجها الإمام أحمد فإنها صحيحة كذلك. أحكام الحديث، ما يختص بباب التيمم هي جملة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والرواية الأخرى جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، والرواية الأخيرة وجعل التراب لي طهورا. أفاد قوله طهورا أن التراب والأرض مطهرة، وهذا يعني أن لها حكم التطهير بالماء، والماء كما هو معلوم إذا توضأ الإنسان أو اغتسل من الجنابة فإن الماء يرفع حدثه، فذكر أن الماء أن التراب والأرض طهور يعني أنها رافعة للحدث، لأن التطهر يرفع الحدث، وهذا هو المعنى المعروف في أحكام الشريعة. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل التيمم مبيح للصلاة أو هو رافع للحدث؟ فمنهم من قال، وهو المشهور من مذهب أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، منهم من قال إن التيمم مبيح، يعني أن الحدث لا يرتفع بالتيمم، ولكن إذا لم يجد الماء فإنه يستبيح الصلاة بالتيمم. معنى هذا أنه لا يختص التيمم برفع الحدث كله، وإنما بأنه له الصلاة إذا الصلاة الفرض إذا تيمم. والقول الثاني أن التيمم رافع للحدث، وذلك أن الله جل وعلا جعله بدل الطهارة بالماء، والبدل يقوم مقام المبدل منه كما هو القاعدة. وأيضا في هذا الحديث جعل الله جل وعلا لهذه الأمة التراب طهورا يعني مطهرا، فكما أن الماء طهور يعني مطهرا، فكذلك هذا طهور يعني مطهر، والمطهر رافع للحدث، وأما المبيح فليس مطهرا، وإنما هو حكم خارج عن التطهير، له أن يصلي إذا تيمم لكن لا يوصف بأنه تطهر. والذي هو راجح في هذه المسألة ما دل عليه هذا الحديث كما ذكرنا، من أن التيمم رافع للحدث لا مبيح للصلاة فقط. وبعض العلماء يرى أن الخلاف بين القولين لفظي، وهذا ليس بظاهر من كل جهة، بل قد يكون هناك خلاف له ثمرة كما ذكرنا في مسألة فعل النوافل وفي فعل غير الصلاة المفروضة من قراءة القرآن ونحو ذلك، وكذلك في غير هذه الصور. المسألة الثانية قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كلمة طهورا هذه أيضا نستفيد منها أنه يطهر ويرفع الحدث سواء أكان الحدث أصغر أم أكبر، لأنه مثل الماء في رفعه للحدث إذا لم نجد الماء، وهذا يعني أنه يستبيح به أنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر، فإذا لم يجد الماء كان عليه جنابة فإنه يتيمم، وإذا لم يجد الماء وكان عليه حدث أصغر فإنه يتيمم. وهنا مسائل تتعلق بهذا الأصل، وهو أنه إذا كان الماء في حينه، يعني في الحين الذي أراد فيه أن يتطهر، ليس موجودا، فهل له أن يتيمم ولو ظن أو علم مجيء الماء في الوقت؟ العلماء لهم في هذه الصورة قولان، منهم من يقول وهم الجمهور أنه إذا علم أن الماء سيأتيه في الوقت فإنه ليس له أن يتيمم، مثل ناس في البر مثلا راح واحد يجيب موية أجل التيمم وهو في هذا الوقت ليس عنده ماء، واحد راح يجيبها بالسيارة ونحو ذلك، فهل له هنا أن يتيمم ويصلي في أول الوقت، أو لا بد إذا كان يعلم هذا بروح العادة ويجي ساعة وجاي لا بد أن ينتظر؟ فالعلماء لهم قولان، الجمهور على أنه لا بد له من الانتظار، وأنه إذا علم أن الصلاة باق وقتها وأن الماء يأتي في الوقت فإنه لا بد أن ينتظر، لأنه لم يصدق عليه أنه لم يجد الماء في الوقت. وصحيح أن التراب طهور، ولكن الماء هو الطهور الأصلي، وهذا بدل إذا فقد الأصل، والأصل لم يفقد في الوقت. والقول الثاني وهو قول عدد من أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء وبعض أئمة الدعوة رحمهم الله، أن له أن يصلي ولو علم مجيء الماء في الوقت، لأنه حين صلى فإنه صلى برخصة شرعية وهو لم يجد الماء، والتراب طهور له. المسألة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض، اسم الأرض يعم كل ما على سطح الأرض، فيدخل في اسم الأرض الصخر والتراب والطين والرمل والسبخة والأملاح، كل ما على وجه الأرض فإنه يدخل في قوله جعلت لي الأرض. هل العموم هذا مقصود أم أن هذا مخصوص بالتراب دون غيره؟ دلت الروايات الأخرى على أن المقصود بالأرض التراب دون غيره، فلا يتيمم صخرا ولا يتيمم غير التراب من مواضع الأرض، بل يتيمم التراب دون غيره، يعني يقصد التراب دون غيره بقوله في الروايات الأخرى وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وهذا الفهم من تخصيص التراب دون غيره راجع أيضا في الترجيح إلى دلالة الآية، فالله جل وعلا يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقوله منه هذا يفهم منه أن بل صريحه أن المسح يكون بشيء يعلق باليدين، وهذا إنما هو من خاصية التراب دون غيره من أجزاء الأرض. لهذا نقول المقصود من قوله جعلت لي الأرض التراب الذي إذا تيممه وضربه بكفيه فإنه يعلق باليدين يعني بالكفين شيء منه، ليحصل أنه تراب أولا، ثم يحصل امتثال قول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن هنا تبعيضية في قول عامة أهل العلم، يعني امسحوا بوجوهكم وأيديكم من بعضه، وهذا يعني أنه يقع في اليد شيء من ذلك. ولهذا اشترط كثير من أهل العلم في التراب الذي يقصد أن يكون له غبار، فإذا لم يكن له غبار ولم يكن له أجزاء تعلق باليد فإنه لا يتيمم به. مثل مثلا بعض المناطق اللي تكون ريانة بالماء لو ضربت بها الكفين فإنه لا يعلق شيء باليد، ومثل بعض مناطق الأرض مثل الرمل ونحوه قد ما يعلق باليد شيء من ذلك. لهذا قالوا إن هذا لا يعتبر داخلا في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلهذا نقول إن قوله جعلت لي الأرض وجعل التراب لنا طهورا هذا يفهم على قول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فما كان من الصعيد يبقى في اليد فإنه هو التراب المقصود. هذا في الحالة التي يجد ذلك فيها. أما إذا لم يجد هذا التراب، كان في منطقة مثلا رمل كلها ما فيه تراب له غبار، أو كان في منطقة كلها مثلا صخور لا يجد فيها ذلك، أو كان في مكان ليس فيه لا هذا ولا هذا، يعني لا يعلق بيديه شيء مما على وجه الأرض، كلها نباتات مثلا، كلها على امتدادها، كلها مثلا زراعة ونبات إلى آخر، فهل له أن يتيمم ذلك بحسب الحال، أو إنه ليس له أن يتيمم هذا لأنه ليس ترابا، وما دام أنه لم يجد التراب فيسقط إلى غير بدل؟ الصواب أنه إذا لم يجد التراب ذا الغبار فإنه يتيمم أي بقعة من الأرض يكون فيها، إذا كان في مكان رمل يتيمم الرمل، إذا كان في مكان صخر يتيمم الصخر، إذا كان يعني بحسب الحال، لأن الواجب إذا عجز عنه فإنه ينتقل إلى ما هو أقل منه، كما هي القاعدة لا واجب مع العجز، ولم يطلب منها أنه يذهب إلى مكان بعيد حتى يجد التراب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من المحققين من أهل العلم، فإنه إذا كان عنده التراب ذو الغبار فإنه أولى، وإذا لم يكن عنده ذلك فإنه يتيمم ما صعد من الأرض وما واجهه من الأرض، ولا يلزمه البحث عن ذلك إذا كان بعيدا عنه. ويدل على صحة هذا القول ووجاهته أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون الأسفار الطويلة والكثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والأرض متنوعة، فتارة يأتون مكان رمل، تارة يأتون مكان حصى، وتارة يأتون إلى آخره، فما جاء عنهم أنهم أمروا بشيء مخصوص من ذلك، بل كما قال عليه الصلاة والسلام فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهوره. فأي وقت أدركتك الصلاة فيه فعندك المسجد مكان الصلاة، وعندك أيضا الطهور. وهذا معنى قول الله جل وعلا فتيمموا صعيدا، يعني ما صعد الأرض، فيشمل ذلك جميعا. وإذا وجد ما يعلق باليدين فهو الواجب عليه، وإذا لم يجد فإنه يتيمم أي بقعة من الأرض لأنها صعيد. المسألة الرابعة قوله في الرواية الأخرى وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، هذه مأخوذة من قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأمر بالتيمم عند فقد الماء أو عند عدم وجود الماء. وهنا عدم وجود الماء هل هو يعني ما حده أنه لا يجد الماء؟ هذه اختلف فيها أهل العلم، وضابطها القريب أنه لا يجد الماء في مكانه وفيما حوله من المكان المعتاد. أما إذا كان الماء يجده لكنه بعيد يحتاج إلى بذل وقت طويل أو نحو ذلك فهذا لا يعتبر واجدا للماء. كذلك إذا كان الماء يجده لكن يلحقه بتحصيله منه، مثلا يطلب من جيران له عندهم مثلا في البر وايد ونحو ذلك، يطلب منه ويعرف أنهم مثل هذه المسائل أنهم يمنون بها لشح الماء أو لعدم طيب نفوسهم بذلك، فإنه لا يلزمه أن يطلبه من الآخرين. لكن إن كان لا يبذل إلا بثمن فإنه يصدق عليه أنه يجد الماء، لأن كلمة يجد الماء فيها شمول لوجدانه للماء أو تحصيله للماء بثمن أو بغير ثمن. فإذا كان يجد الماء لكن بثمن مثله، بثمن معتاد لا يرهقه، فإنه يلزمه أن يشتري الماء للطهارة الواجبة. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. معنى الحديث أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لغرض من الأغراض البعيدة مما تحتاج إلى مدة حصلت منه جنابة يعني باحتلام فلم يجد الماء لأجل أنه كان خارج المدينة يعني في سفر، فنظر في أمره فوجد أن الماء لغسل الجنابة يعمم به البدن، وقال إن التراب بدل عن الماء، ولهذا إذا كان بدلا فإنه يعمم به البدن كما يعمم بالماء، فقاس هذا على هذا قال فتمرغت في الصعيد، واجتهد في حالته هذه لأنه ليس عنده علم عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة التي هي حالة الجنابة، وقاس الحالة هذه على الغسل، قال تمرغت في الصعيد، يعني أنه خلع ملابسه وقلب نفسه على وجه الأرض ليحصل تعميم ظاهر بدنه بما بالتراب وبما يعلق ببدنه من التراب. قال تمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعني تقلب على جهتين. ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك لأجل أنه مشتبه عليه، هل فعله هذا صحيح؟ واجتهد يحتاج في ذلك إلى توجيه منه عليه الصلاة والسلام وتشريع، فأجاب عليه الصلاة والسلام بأن هذا ليس مثل الغسل بالماء، وإنما هو بدل عن طهارة الماء، لكن بصفة مخصوصة هي في التيمم للحدث الأصغر، والتيمم للحدث الأكبر واحد، الصفة واحدة، وهو أنه كان يكفيه، يعني يجزئه أن يقول بيديه هكذا، يعني يبسط يديه ويفرش الكفين ثم يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح الشمال على اليمين، لأن باطن الكف قد علق به الغبار أو علق بالشيء من التراب، أما ظاهر الكفين فلم يعلق بهما شيء، فلذلك يمسح الشمال على اليمين وكذلك اليمين على الشمال، ولذلك قال وظاهر كفيه، ثم يعني بعد الضرب ضرب الكفين يمسح بهما وجهه وكفيه، كما في رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، يعني لتخفيف ما علق بهما من الأرض، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. لغة الحديث قوله تمرغت، مثل ما ذكرت لك أن التمرغ هو التقلب، وقوله كان يكفيك، يعني كنت تجتزئ بهذا، وهذا لا يعني أن له أن يزيد عليه، وإنما أنه كان يكفيه لأجل ترخيص الله جل وعلا له بذلك. فقوله كان يكفيك كذا، يعني الرخصة من الله جل وعلا في أن تفعل هذا الفعل دون غيره. مسح الشمال على اليمين، المسح هنا مثل ما مر معنا في مسح الوجه، في مسح الرأس، أن المسح هو إمرار اليد على الشيء. وظاهر كفيه، الكفان لهما باطن ولهما ظاهر، والكف تطلق على الجزء من اليد الذي هو من أطراف الأصابع إلى بداية الساعد. النفخ معروف، وهو إخراج الهواء بشدة لغرض من الأغراض. درجة الحديث، الحديث من في الصحيحين وألفاظه معروفة، وهذا هو حديث عمار المشهور، وهو أصح حديث في بيان صفة التيمم. قد جاء في الصحيح أيضا حديث أبي جهيم أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من حاجته، ثم أقبل فضرب بيديه الحائط ثم مسح بهما وجهه ويديه. ولكن في حديث أبي جهيم إطلاق في ذكر اليدين، ولهذا الحافظ رحمه الله هنا عدل عنه إلى حديث عمار، لأن الفائدة التي في حديث أبي جهيم موجودة هنا في حديث عمار، وهنا في حديث عمار زيادة، وهو أن ذلك مخصوص بالكفين دون اليدين. من أحكام الحديث. الحديث فيه أحكام متنوعة، لكن دل أولا على أن التيمم يكون لطهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وصفة التيمم فيهما واحدة، وأن قياس التيمم على الغسل في التعميم أنه قياس ليس بصحيح. الثاني أن صفة التيمم المشروعة هي ما دل عليها هذا الحديث، وهي أنه يضرب الأرض ضربة واحدة، ثم بعد ذلك إذا كان علق في يديه شيء كثير من الأرض فإنه ينفخ فيها ليخفف الغبار، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. فالحديث دل على أن التيمم ضربة واحدة، وعلى أنه يخفف ما علق باليد من الصعيد، وعلى أن العضو الذي يمسح به هو الوجه واليدين، وهذا على ما جاء في كتاب الله جل وعلا في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهنا اختلف العلماء فيما دلت عليه الآية ودل عليه حديث أبي جهيم، من أن وكذلك حديث ابن عمر الذي سيأتي، من أن الآية فيها أن المسح باليدين، وفي حديث أبي جهيم أن المسح أيضا لليدين، وكذلك في حديث ابن عمر الذي سيأتي أنه ضربة لليدين إلى المرفقين. وقالوا هذا يدل على أن المسح لا يكون للكفين فقط، وإنما هو لليدين إلى المرفقين. ووجهوا ذلك بأن الآية فيها ذكر اليدين فقط، حديث أبي جهيم فيه ذكر اليدين فقط، وكذلك حديث ابن عمر وسيأتي الكلام عليه فيه أن المسح يكون إلى المرفقين. فقالوا فمسح الكفين دون الساعدين يعني إلى المرافق أن هذا ليس بصحيح، وأن الصحيح أن يمسح إلى المرفقين. وهذا قول عدد من أهل العلم والآئمة المتقدمين من الآئمة الأربعة وغيرهم كمالك والشافعي وجماعة. والقول الثاني أن حديث عمار هذا كما سمعت دل على أن المراد باليدين في الآية الكفين، وحديث أبي جهيم فيه ذكر اليدين، واليدان يصدق أن تكون إلى الآباط، ويصدق أن تكون إلى المرافق، ويصدق أن تكون إلى نهاية الكف. فالكفان يدان، وإلى المرفقين أيضا يدان، وإلى الآخر العضد يدان. فلهذا دل حديث عمار في قوله وظاهر كفيه، وفي الرواية الأخرى رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ما يدل على أن المراد بالكفين في الآية باليدين في الآية، وفي حديث أبي جهيم أنه الكفان دون ما يصل إلى المرفقين. وأما ما جاء في حديث ابن عمر فسيأتي الكلام عليه. لهذا نقول الصحيح أن السنة في التيمم أنه ضربة واحدة كما دل عليه هذا الحديث، وأنه يمسح بها وجهه وكفيه دون اليدين إلى المرفقين. ومن أحكام الحديث وهي الثالثة أن الرواية هنا لم يذكر فيها مسألة الترتيب، هل يبدأ بوجهه أولا ثم بيديه، أم يبدأ باليدين ثم بوجهه؟ لأن رواية عمار هنا فيها يعني فيما ساقه ابن حجر في هذا الموضع فيها العطف بالواو، قال وظاهر كفيه ووجهه. والآية في القرآن: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهنا قال وظاهر كفيه ووجهه، والواو تقتضي مطلق الجمع ولا يستفاد منها في اللغة الترتيب إلا بقرينة زائدة على مطلق الجمع بالواو. كذلك الرواية الأخرى: ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ولهذا اختلف العلماء هل يشترط الترتيب بين أعضاء الوضوء، يعني بين الوجه واليدين، أم إنه لا يشترط الترتيب، على قولين لأهل العلم، بل ربما كانت ثلاثة أقوال. وبيانها أن طائفة من أهل العلم وهم الأكثر اشترطوا الترتيب، فقالوا لا بد أن يرتب فيبدأ بالوجه قبل اليدين، ثم إذا فرغ فإنه يمسح بيديه، يعني ظاهر كفيه والباطن، يمسح بهما بعضهما البعض. فإذا أولا على هذه الصفة، وهي قول الجمهور، أنه يضرب بيديه الأرض ثم ينفخ فيهما ثم يمسح وجهه ثم يمسح إحدى اليدين بالأخرى، يعني إحدى الكفين بالأخرى. فهذا على أصل أنه يشترط الترتيب. واستدلوا لذلك بأدلة، منها أولا أن التيمم بدل عن الطهارة بالماء، والبدل يقوم مقام المبدل منه، والطهارة بالماء في آية المائدة التي فيها التيمم فيها أن الوجه أولا ثم اليدين ثانيا، واستفدنا الترتيب من إدخال الممسوح بين المغسولات كما هو عادة لغة العرب فيما قررته لكم سابقا. ثم لما ذكر التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فدل السياق على رجوع الثاني إلى ما دل عليه الأول، والأول دل على الترتيب، فكذلك الثاني لما كان راجعا إليه وذكر العضوان فقط دون البقية أنه يرتب بينها كما رتب الأول. والدليل الثاني لهم أن رواية عمار هذه فيها في الرواية المحفوظة تقديم الوجه على الكفين كما دلت عليه الآية، وهي رواية البخاري الثانية قال ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وجاءت أيضا في بعض الروايات مسح بهما وجهه ثم كفيه، وهذا يدل على الترتيب. والقول الثاني أن الترتيب يكون أولا اليدين ثم الوجه، يعني بالعكس، عكس الأول، وذلك لأنه جاءت عدة روايات في حديث عمار وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بهما كفيه ثم مسح وجهه، فدل الترتيب بثم على أن الوجه متأخر عن اليدين. وهذه روايات صحيحة في البخاري وفي غيره، بل لها عدة روايات كلها ثابت في السنن وفي المسند إلى آخره. فإذا هذان القولان متعارضان، الأول يشترط الترتيب كترتيب الوضوء، والثاني يقول لا، الترتيب أن الوجه متأخر عن اليدين. والقول الثالث، وقد يكون هو بعض القول الثاني، أن الترتيب لا يشترط، وأن الترتيب أفضل أن يكون الأول الوجه ثم اليدين، ولكن إن لم يلتزم به فإن طهارته صحيحة، وذلك لثبوت كل من الصورتين عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان كذلك فإن ترجيح أحد الصورتين أو إحدى الصورتين على الأخرى يحتاج إلى دليل واضح، والروايات متعارضة ولا يمكن الحكم على بعضها بالثبوت وعلى بعضها بالضعف، ولهذا نقول إن هذا القول أولى، وهو أن الترتيب بين الوجه واليدين هو الأولى لدلالة ظاهر الآية على ذلك، لكن إن لم يرتب فإن وضوءه أو طهارته وتيممه صحيح. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصح الأئمة وقفه. معنى الحديث: هذا الحديث مختلف عن حديث عمار السابق في جعله التيمم ليس ضربة واحدة، وإنما هو ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، و يعني يضرب بكفيه الأرض ثم يمسح وجهه، ثم بعد ذلك يضرب مرة أخرى ثم يمسح يديه إلى المرفقين. لغة الحديث قوله ضربة للوجه يعني أن يبسط كفيه ثم يضرب ضربة واحدة الأرض ثم يمسح الوجه، تكون انتهت واحدة، ثم مرة أخرى يضرب بكفيه الأرض ثم يمسح يديه إلى المرفقين، يعني اليمنى ثم اليسرى. درجة الحديث ذكر هنا أنه رواه الدارقطني، ورواية الدارقطني لهذا الحديث مرفوعا ضعيفة، لأن في إسناده علي بن ظبيان وهو ضعيف الحديث، بل قال جمع من أهل العلم إن رفعه باطل، ولهذا قال بعدها وصحح الأئمة وقفة، لأن إسناده موقوفا إلى ابن عمر صحيح، وأما رفعه فهو ضعيف. لهذا نقول الصحيح في حديث ابن عمر هذا الذي فيه أن التيمم ضربتان أنه موقوف على ابن عمر، وأنه من اجتهاده رضي الله عنهما. من أحكام الحديث: دل الحديث على أن التيمم ضربتان، وهذا أخذ به جمع من أهل العلم، وجعلوا أن الضربة الواحدة مجزئة، ولكن الأفضل أن تكون ضربتين، واستدلوا على هذا بأن هذا الحديث إن كان مرفوعا فظاهر وجه الحجة فيه، وإن كان موقوفا فابن عمر لا يقول مثل هذا الاجتهاد إلا بتوقيف من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان شديدا في السنة رضي الله عنه، وكان يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء قد لا ينتبه لها كثيرون. ومسألة التيمم هذه من الطهارة الواجبة، فهمة ابن عمر على اتباع السنة تدعوه إلى أن ينتبه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولهذا قالوا هذا الحديث سواء أكان مرفوعا أو كان موقوفا فدلالته على أن الأفضل أن يكون التيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. والدليل الثاني لهم أن هذا الحديث في معنى الآية فالله جل وعلا قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولما تعدد العضو الوجه عضو واليدان عضو من أعضاء الوضوء، لما تعدد العضو رجعنا إلى فهم معنى التيمم إلى ما كان الأصل وهو الوضوء. والوضوء الماء له، الوجه له ماءه واليدان لهما ماءهما، لهذا رجعوا إلى الأصل، لأن الآية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يحتمل أن يكون التيمم مرة واحدة ويحتمل أن يكون اثنتين، فلما كان الأصل وهو الطهارة بالماء لاثنتين جعلوا أيضا ذلك لاثنتين، قالوا كما دل عليه حديث ابن عمر هذا. والقول الثاني أو الجواب عن هذا أن كون التيمم ضربتين هذا لا يحمل على أن ابن عمر تابع فيه السنة، وذلك لأن قوله التيمم ضربتان في اللغة هذا حصر، والحصر لا يستعمل لوجه الكمال. التيمم ضربتان هذا يفهم منه أن المجزئ ضربتان دون غيرهما، ولهذا قال فيه وضربه لليدين إلى المرفقين، فحصر وجعلها ضربتين أولا وجعل ضربه لليدين إلى المرفقين. والسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها أن التيمم إلى المرفقين، فلما كان كذلك حملنا فعل ابن عمر هذا أو حملنا قوله على أنه اجتهاد منه رضي الله عنه، وأنه ليس منه متابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول أولا في حديث ابن عمر التيمم ضربتان وهذا حصر، ثانيا فيه أنها إلى المرفقين، والحصر وإلى المرافق ليس مما دلت عليه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل السنة دلت على خلاف ذلك. لهذا نقول هذا الحديث لا يحمل على أن ابن عمر رضي الله عنهما أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى فيه بالسنة، لأنه مما خالف فيه أو خالفت فيه هذه الصفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأجل المسألتين اللتين ذكرتهما، الحصر وكون ذلك إلى المرفقين. المسألة التي تليها ثانية، دل حديث ابن عمر هذا على ما ذهب إليه عدد من الأئمة كما ذكرت لك، أن التيمم إلى المرفقين، وكما ذكرت لك أنه جعل ذلك مرفوعا أو موقوفا، فيدل على ما دلت عليه الآية من أن المسح لليدين وطهارة التيمم بدل، وإذا كانت بدل فإنه بدل لغسل اليدين إلى المرفقين، والبدل يكون موافقا للمبدل منه. والجواب عن هذا أن هذا القول مرجوح، وأن الذي دل عليه حديث عمار الصحيح المتفق على صحته أن ذلك خاص بالكفين دون غيرهما. وبعض الصحابة وبعض السلف كان يتيمم لا إلى المرفقين فقط بل إلى الآباط، ويجعل ذلك هو دلالة قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ويجعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام القدر المجزئ والكمال إلى الآباط. وهذا كله من الاجتهادات المختلفة، والمسألة فيها أقوال كثيرة، لكن ذكرت لك أشهر هذه الأقوال لتعلقها بدلالة الحديث. لهذا نقول الصحيح أنه يكفي أن يكون إلى بداية الساعد، يعني أن التيمم للكفين وللوجه فقط. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. أيضا مما يتعلق بحديث ابن عمر السالف أن قوله ضربة فيه التيمم ضربتان، فيه أن المسح مسح الصعيد لا يجزئ، لأنه لا بد أن يضربه، فدل على أن مسح الصعيد أو وضع اليد على الصعيد أو على التراب أو على ما فيه غبار فقط دون الضرب أنه لا يجزئ. وهذا مما اختلف فيه أهل العلم، ولا شك أن الأولى أن يضرب المسلم بكفيه الأرض، وذلك أن كلمة التيمم في الآية فتيمموا صعيدا طيبا تعني قصد الصعيد، وقصد الصعيد يحتمل أن يكون بالمسح، ويحتمل أن يكون بالوضع، ويحتمل أن يكون بالضرب. ودلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في حديث عمار: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، على أن الضرب هو السنة، وعلى أنه إذا لم يضرب الأرض فإنه لم يحقق الإجزاء، وهذا لا شك أنه هو الأولى في ذلك. قوله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المؤمن المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه، والحاكم أيضا. معنى هذا الحديث: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصعيد وضوء المؤمن، وفي رواية: طهور المؤمن، يعني أن المؤمن المسلم لا يغلو ولا يتكلف، بل أنه إذا لم يجد الماء فإنه يترخص برخصة الله جل وعلا، ويكفيه وضوءا الصعيد، ويكفيه طهورا الصعيد. فالتطهر يكون بالتيمم، وهذا للمؤمن المسلم الذي يقبل رخصة الله جل وعلا ويتبع أمره سبحانه وتعالى ولا يغلو في شيء من أمره. قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يعني أنه يأخذ بالرخصة إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن يمسه بشرته لانتقاض الطهارة بالتيمم بوجود الماء. لغة الحديث: الصعيد فعيل بمعنى فاعل، يعني الصاعد من وجه الأرض، وهو كل ما صعد، وهو الذي جاء في الآية الأمر بتيممه، فتيمموا صعيدا طيبا. قوله هنا وضوء، الوضوء ما تحصل به الوضاءة والطهارة، لهذا جاء في الرواية الأخرى طهور، فكلمة وضوء المقصود منها أنه يحصل بالصعيد الوضاء. ومعلوم أن استعمال الماء أو استعمال التراب ليس لأجل التنقية، وإنما هو تعبد باستعماله في المواضع المخصوصة التي أمر الله جل وعلا بها وأمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك تحصل الوضاءة والطهارة باستعمال الماء إذا وجده، وباستعمال الصعيد وبتيممه إذا لم يجد الماء. قوله 10 سنين هذا للمبالغة، وإن لم يجد الماء 10 سنين للمبالغة بطول المدة، وإلا فالغالب بل أندر من النادر أن يكون 10 سنوات لا يجد ماء مطلقا. قوله إذا وجد الماء فليتق الله، هنا الأمر بالتقوى يفهم منه عدم التأخير، ولهذا نقول قوله فليتق الله هذا أمر بتحصيل تقوى الله جل وعلا في ذلك الوقت بمس الماء أو بإمساس الماء بشرة الإنسان. قوله وليمسه بشرته يعني ليفض الماء على بشرته إما غسلا وإما وضوءا. درجة الحديث، الحديث ذكر أن البزار رواه وأن ابن القطان صححه، ورواية البزار إسنادها فيه ضعف، ولكن وأعلت كما ذكر الدارقطني أعلت بالإرسال، لكن الروايات المختلفة تشهد له، ولهذا أشار الحافظ إلى تحسينه مرفوعا بقوله وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه والحاكم أيضا. لهذا نقول الصواب أن هذا الحديث حسن لأجل ما يشهد له. من أحكام الحديث، دل الحديث على أن وجود الماء ناقض لما حصل بالتيمم من الطهارة، وذلك أن التيمم كما ذكرنا رافع للحدث، ولكن رفعه للحدث بشرط عدم وجود الماء، وذلك لظاهر قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيرفع الحدث إذا لم يجد الماء. وهذا الاشتراط إذا لم يجد الماء اشتراط قبلي يعني قبل أن يتيمم، واشتراط أيضا شرط مصحوب مستصحب حكما، فإذا كان في طهارته لم يجد الماء يعني بالتيمم لم يجد الماء فإنه يبقى على هذه الطهارة حتى يأتي ناقض من النواقض. ووجود الماء دل الحديث هذا على أنه ناقض من نواقض التيمم. قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، والأصل في الأمر أنه للفور، يعني إذا وجد الماء فليمسه بشرته، فنفهم منه أن التيمم انتقض بوجدانه للماء أو بوجود الماء. تقرير هذا الكلام مرة أخرى، تقدم لنا أن التيمم رافع للحدث، إذا كان رافعا للحدث فمعناه أنه لا يسمى محدثا مع التيمم، لكنه إذا وجد الماء فهل يبقى رفع الحدث كما هو حتى ينتقض بناقض من نواقض الوضوء، أم أن وجود الماء ناقض؟ دل الحديث على أن وجود الماء ناقض للتيمم، ولهذا قال هنا عليه الصلاة والسلام أو دل ذلك على ذلك قوله فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا وجه الدلالة منه أنه أمر، والأمر الأصل فيه أنه للفور كما هو الصحيح، وإذا كان للفور دل على أن تأخيره مخالف لما هو المقصود من رفع الحدث. المسألة الثانية، دل الحديث على أن المسلم المؤمن لا يجب عليه أن يطلب الماء إذا لم يكن يعلم مكانا يسهل الوصول إليه مما حوله فيه الماء، فإن طلب الماء البعيد والتكلف لذلك لا يجب شرعا، لقوله هنا: الصعيد وضوء المؤمن المسلم ولو لم يجد الماء أو وإن لم يجد الماء 10 سنين. وذكرنا لكم ضابط وجود الماء، أنه فيما حوله في رحله إلى آخره، وفيما قرب منه، وأما البعيد فإنه لا يحصل، أو البعيد لا يدخل في ذلك. الثالث: اختلف العلماء في دلالة الحديث على إذا ما وجد الماء أثناء الصلاة أو أثناء الوقت، فهل يجب عليه أن يستعمل الماء وأن يبطل صلاته أم لا في الصورة الأولى؟ وفي الصورة الثانية إذا وجده في الوقت هل يجب عليه أن يعيد أم لا؟ أما في الصورة الأولى فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى الصعيد وضوءا وطهورا، وهذا يدل على أنه يكتفى به، لكن إن وجد فهل إمساس الماء للبشرة معناه أنه يقطع الصلاة أو يقطع التيمم؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال الحديث يدل على قطع الصلاة، أنه يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة، ووجه الدلالة أن الأمر للفور، وإذا كان للفور أنه من حين أن يجد الماء فلا بد عليه أن يمسه بشرته. والقول الثاني أنه ليس واجبا عليه أن يقطع الصلاة بل يستمر فيها ثم بعد ذلك يتوضأ لما بعدها، وذلك لأنه حين أنشأ الصلاة أنشأها برخصة شرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام في سياق الحديث يريد تطاول المدة لا إذا وجدها في أثناء الصلاة، لأنه قال: وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء، يعني بعد طول المدة، فليتق الله وليمسه بشرته. وهو في أثناء صلاته افتتح الصلاة برخصة شرعية والتيمم رافع للحدث، فإنه يستصحب حكم الرفع إلى نهاية الصلاة. وهذان قولان لأهل العلم، والقول الثاني ظاهر الدلالة من أنه لا يلزمه وهو في أثناء الصلاة أن يقطعها وأن يستأنف الطهارة. أما المسألة الثانية وهو أنه إذا وجد الماء في الوقت فهل يعيد أم لا يعيد، ذكرنا لكم فيما سبق أن العلماء لهم قولان، وأن الجمهور يقول أنه ليس له أن يتيمم، يعني في مسألة ما إذا علم بوجود الماء في الوقت ليس له أن يتيمم ما دام أنه يعلم وجود الماء في الوقت. والقول الثاني وهو قول قلة من العلماء ورجحه ابن تيمية أنه يتيمم بحسب حاله، فإذا لم يجد الماء يتيمم ولو علم بوجود الماء في الوقت. وهذه المسألة لها صلة بتلك المسألة، وهو أنه إذا وجد الماء في الوقت فهل يعيد أم لا يعيد؟ هو حين صلى بإذن شرعي له، فما تشترط له الطهارة في الوقت غير الصلاة، يعني إذا أراد أن يقرأ القرآن، إذا أراد أن يتنفل، إذا أراد أن يصلي الراتبة، فلا شك أن وجود الماء يقطع تلك الطهارة السالفة. أما استئناف صلاة جديدة وإعادة الصلاة الأولى لأجل الوقت فإن هذا ليس بظاهر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. معنى هذا الحديث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحكي قصة رجلين خرجا في سفر ولم يكن معهما ماء، حضرت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة، يعني أن في أثناء الوقت وجد الماء مثل ما ذكرنا لكم في المسألة السالفة، واحد أعاد الصلاة واحد والآخر لم يعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر الذي أعاد: لك الأجر مرتين، يعني على صلاتك الأولى وعلى اجتهادك في صلاتك الثانية. لغة الحديث قوله أصبت السنة، أصبت السنة يعني أصبت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل السنة الواجبة والسنة المستحبة. فإذا قيل هذه هي السنة أو أصبت السنة فقد يحتمل ذلك إصابة الواجب وقد يحتمل إصابة المستحب، والسنة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فإذا قوله السنة هذا على ما جاء في الشرع من التعبير بالسنة لا على الاصطلاح المتأخر للأصوليين من أن المراد بالسنة إيش؟ المستحب أو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قوله أجزأتك صلاتك، الإجزاء معناه وقوع الصلاة صحيحة يرتفع بها توجه الأمر إلى المكلف، يعني أنها وقعت مجزئة، والإجزاء لا يلازم القبول، فقد تكون مجزئة مقبولة وقد يعني له الأجر بها، وقد تكون مجزئة غير مقبولة أو ليس له الأجر بها، وذلك في مثل حالة صلاة من أتى كاهنا أو امرأة في دبرها أو حائضا ونحو ذلك. درجة الحديث: حديث ذكر أنه رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح صححه بعض أهل العلم، بل صححه كثير من أهل العلم. من أحكام الحديث: حديث دل على ترجيح في المسألة التي ذكرت لك الخلاف فيها فيما دل عليها الحديث السالف، وهو أن من تطهر بالصعيد فتيمم أن الحدث في حقه ارتفع، فإذا وجد الماء في الوقت فإنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، وإنما عذر الآخر وجعل له الأجر مرتين لا لحسن فعله ولكن لحسن اجتهاده. فإذا تبينت السنة فليس للمرء أن يعيد الصلاة لاجتهاد مع وضوح السنة في ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. معنى الحديث: ابن عباس يفسر قوله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني وصف المرض الذي معه يباح التيمم أو الذي معه يجزئه التيمم، أنه تكون فيه الجروح، يعني فيه جرح من أثر سهام أو من أثر سيف أو من أثر رمح إلى آخره، وهذه الجروح يمتنع معها أن يغتسل، لأنه لو دخل فيها الماء لا أنتنت ولا حصل له بذلك ضرر كبير. فحصول الجروح والقروح هذا مرض من الأمراض يدخله ابن عباس في قوله تعالى وإن كنتم مرضى، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب، فيخاف أن يموت إذا اغتسل، يعني يتطور عليه المرض وينهض الجرح مرة أخرى ويسيل، فإنه يتيمم. لغة الحديث قوله الجراحة، الجراحة المقصود منها أن يكون بالرجل الجرح، وفي اللغة يقال جرح وجرح، والجرح لما في البدن يعني للحس، والجرح للأمر المعنوي، فتقول جرح فلان أو جرح فلان جرحا إذا أردت به أنه اتهم أو أنه طعن فيه إلى آخر. فلان مجروح يعني فيه جرح، جرحه الآئمة جرحا يعني طعن فيه واتهم بأشياء. وأما الإصابة والجراحة المعروفة فيقال فيها جرح بضم الجيم لا بفتحها، فيقال إذن الجرح للأمور الحسية والجرح للأمور المعنوية. القروح معروفة وهي تقرح البدن من يعني في الجلد، إما من جروح سالفة يعني التأمت لكن فيها أثر، وإما من أمراض فطرية أو نحو ذلك مما يتقرح معه البدن، يعني يتشقق أو يخضر أو ما أشبه ذلك. درجة الحديث، قال رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. الصواب كما رواه الدارقطني أنه موقوف وليس بمرفوع. من أحكام الحديث، الحديث دل على معنى قوله، يعني الأثر دل على معنى قوله وإن كنتم مرضى. ما المرض؟ هل هو مرض داخلي أو مرض خارجي؟ فدل هذا الأثر على شمول النوعين، على شموله للمرض الخارجي لأنه يصدق عليه أنه مرض. واحد مثلا لو اغتسل اشتدت عليه السخونة، لو اغتسل أو توضأ حصل له في أطرافه ضرر بحكم شهادة طبيبين مسلمين ثقتين، أو هو فيما يغلب على ظنه. فإذا حصل له المرض، المرض المتوقع أو أن يزداد مرضه الحاصل، فإنه يباح له التيمم، سواء أكان لرفع الحدث الأصغر أم كان لرفع الحدث الأكبر. وهذا ظاهر في دلالة هذا الأثر. فإذا نقول كلمة مرضى فسرها ابن عباس هنا بالجراحة والقروح، وهذا مرض ظاهر، لكن دلالة الآية تشمل التأذي بالماء إما من مرض ظاهر أو من مرض باطن، فيكون ابن عباس نص على أحد الصورتين للحاجة إليها، والمرض الباطن معروف دخوله في اسم المرض. الثاني، دل الأثر على أن التيمم يكون بالتيمم المجزئ الذي مر معنا، وأن صاحب القروح والجراحات التي في سائر بدنه لا يلزمه أن يستعمل الماء في المناطق السليمة ويستعمل التيمم في للمناطق المريضة، وأنه إذا كان يتأذى بالاغتسال فإنه يعني يخشى الهلاك، يخشى زيادة المرض، يخشى الشدة عليه، فإنه يكفيه التيمم. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يلزمه أن يغسل